الركن الأول وهو الشافع، ذهب مالك والشافع. الركن الأول هو الشافع. من هو الشافع؟ طالب الشفعة، أي الذي يطلب الشفعة بأن تنتقل إليه من حق شريكه. قال الركن الأول وهو الشافع، ذهب مالك والشافعي وأهل المدينة إلى أن لا شفعة إلا للشريك ما لم يقال. أحمد، ذهب مالك والشافعي وأهل المدينة إلى أن لا شفعة إلا للشريك ما لم يقاسم. وقال أهل العراق، يعني معنى هذا الكلام أن الشفعة تثبت للشريك عند جماهير العلماء إلا أن يقاسم، أي أن يقسم ماذا؟ فيتبين، يعني يقسم الملك بينهما فيعرف كل واحد منهما نصيبه ويستقل به، كما في الحديث: فإذا وقع قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم، في بعض الروايات في كل ما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود، يعني رسمت الحدود ووضعت العلامات وصرفت الطرق، أي عرفت مسالكها، فلا شفعة. وقال أهل العراق: الشفعة مرتبة، فأولى الناس بالشفعة الشريك. أهل العراق لم يسمهم، منهم بلا شك ابن أبي ليلى من التابعين، وابن شبرمة الثوري من الفقهاء، وأبو حنيفة. قال وقال أهل العراق: الشفعة مرتبة، فأولى الناس بالشفعة الشريك الذي لم يقاسم، ثم الشريك. إذن رأيتم عند جماهير العلماء الأئمة مالك والشافعي وأحمد الشفعة إنما هي للشريك ماذا؟ الذي لم يقاسم، أي هذا الملك الذي لم يقسم. أما هؤلاء الذين ذكر وسماهم بفقهاء العراق فيرون أن الشفعة أوسع من ذلك، فهي إلى جانب كونها تثبت أصلا للشريك تثبت كذلك للجار، فهم يقدمون الشريك أولا، ثم الشريك غير المقاسم، ثم الشريك المقاسم، ثم الجار إذا كان شريكا في بعض الطريق، ثم بعد ذلك الجار الأقرب فالأقرب. إذن يتوسعون، وسترون أدلتهم وإجابة جمهور العلماء عنها. قال: فأولى الناس بالشفعة الشريك الذي لم يقاسم. هم رأوه أولى، وجمهور العلماء قالوا لا تثبت إلا للشريك الذي لم يقاسم. هنا قالوا الأولى هو الشريك الذي لم يقاسم. معنى هذا كما سيبين المؤلف أنها تصح للشريك المقاسم ولغيره. ثم الشريك المقاسم إذا بقيت في الطرق أو في الصحن شركة، ثم الجار الملاصق. وقال أهل المدينة: لا شفعة للجار. وعندما يقول أهل المدينة يدخل أيضا معهم في هذا الحكم الإمامان الشافعي وأحمد، لأن الكل متفق. وقال أهل المدينة: لا شفعة للجار ولا للشريك المقاسم. وعمدة أهل المدينة مرسل مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة. يعني انظر المؤلف قدم المرسل. نعم. وحديث جابر رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. فإذا وقعت الحدود اختصر المؤلف، سقطت منه وصرفت الطرق فلا شفعة. قال: خرجه مسلم والترمذي وأبو داود. بل هو حديث متفق عليه في هذا اللفظ الذي أورده المؤلف: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فهو حديث متفق عليه، وأخرجه أيضا أكثر أصحاب السنن وأحمد. وكان أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: حديث معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أصح ما روي في الشفعة. يقصد هذا الذي أورده المؤلف مرسلا في موطأ مالك. وكان ابن معين يقول مرسل مالك أحب إلي، إذ كان مالك إنما رواه عن ابن شهاب موقوفا. يتكرر ابن شهاب، ابن شهاب مرة تعرف به، هو ابن شهاب الزهري الإمام المعروف التابعي الجليل، فإنه أحد التابعين وله أثر كبير وعمل جليل في خدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من أوائل من جمع هذه السنة، وهو أحد الذين وكل إليهم ذلك عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رضي الله عنه. قال وكان ابن معين يقول مرسل مالك أحب إلي، إذ كان مالك إنما رواه عن ابن شهاب موقوفا. وقد جعل قوم هذا الاختلاف عن ابن شهاب في إسناده توهينا له. وقد روي عن مالك في غير الموطأ عن ابن شهاب عن أبي هريرة رضي الله عنه. يعني حتى يرفع هذا الوهم، ونحن حقيقة لا نحتاج إلى ذلك، فالحديث الذي معنا حديث جابر كما رأيتم متفق عليه، وله رواية أو لفظ عند البخاري انفرد بها، ولفظ آخر انفرد به مسلم، وجاء ذلك في السنن، فالأمر بحمد الله بين وواضح، والأحاديث صحيحة وصريحة الدلالة. قال وجه استدلالهم من هذا الأثر ما ذكر فيه من أنه إذا وقعت الحدود فلا شفعة، وذلك أنه إذا كانت الشفعة غير واجبة للشريك المقاسم فهي أحرى ألا تكون واجبة للجار. وأيضا واضح هذا، يعني المؤلف يقول الآن فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، معنى هذا أنها لا شفعة للشريك المقاسم، وإذا كانت لا تثبت للشريك المقاسم فأولى ألا تثبت للجار، كونه مجرد جار لدارك أو عرضك لا شك أن الذي كان شريكا معك أولى منه، ومع ذلك لا تثبت له. إذن يقول المؤلف من باب أولى ألا تثبت للجار. وأيضا فإن الشريك المقاسم هو جار إذا قاسم. وأيضا وهذا أيضا دليل آخر لا شفعة أيضا، أيضا هذا الشريك المقاسم أيضا إذا تقاسم الأرض أصبح مجاورا لشريكه الأول. قال وعمدة أهل العراق حديث أبي رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجار أحق بسقبه. الجار أحق بسقبه، أحق بسقب جاره، يأتي بالصاد والسين بسقبي وبسقبي، يعني جاء بالسين وبالصاد والمعنى واحد، والمراد بالصقب والسقب إنما هو القرب. إذن الجار أحق بصقب جاره. هذا الحديث أيها الإخوة أوله جمهور العلماء، وقالوا أولا هذا الحديث ليس فيه دلالة صريحة على الشفعة، إنما فيه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بصقب جاره أي بقربه. قالوا وهذا ينصرف إلى ماذا؟ إلى العناية والاهتمام بالجار والتعاون بينهم، إنه كما هو معلوم هناك حقوق للجار ينبغي للمسلم أن يوفيها وأن يؤديها، ولذلك اعتبر أيضا خيانة الجار من أشد الخيانات، لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، وحظ رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسن العشرة. إذن هناك حسن معاملة تتم بين الجارين، هناك علاقة طيبة، هناك أيضا علاقة صلة، فالجار أحق وساق بجاره، أحق ببره وإحسانه ومعروفه، هكذا يقول العلماء، وليس حقيقة صريحا في ماذا؟ الشفعة. ولو قدر أنه أشار إليها قالوا فأحاديثنا صريحة الدلالة على ما ذهبنا إليه. وعمدة أهل العراق حديث أبي رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجار أحق بصقبه، وهو حديث متفق عليه. ليس متفقا عليه، وإنما هو أخرجه البخاري، مسلم لم يخرج هذا الحديث. هذه من الأشياء التي وقع فيها المؤلف، يعني هناك في الحديث المتفق عليه أول ما أورد قال أخرجه مسلم وهو متفق عليه، هنا قال متفق عليه وهو أيضا في صحيح البخاري، إذن هذا ممن فرد به البخاري عن مسلم، لكنه موجود في السنن وعند أحمد. وخرج الترمذي وأبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال جار الدار أحق بدار الجار، وصح نعم وصححه الترمذي جار الدار أحق نعم أحق بدار الجار، أحق بدار الجار يعني فسروها بشفعة الدار. نعم. قال ومن طريق المعنى لهم أيضا أنه لما كانت الشفعة إنما المقصود منها دفع الضرر الداخل من الشركة، وكان هذا المعنى موجودا في الجار وجب أن يلحق به، يعني كأنهم يقولون هذا الضرر الذي لأجله ثبتت الشفعة للشريك هي أيضا موجودة في الجار، لكن فرق بينهما. وقد رأينا أيضا إنه بثبوت الشفعة يحصل أو ربما يحصل ضرر للشريك الذي ينتزع من ملكه ملكه، ففيه ضرر لكنه لا يقابل الضرر الآخر الذي يحصل على الشريك الذي باع شريكه نصيبه إذا دخل عليه شريك آخر. فالجار أيضا ضرره لا يكون كالضرر الذي يحصل للشريك أيضا المشارك في نفس الملك. قال ولأهل المدينة أن يقولوا وجود الضرر في الشركة أعظم منه في الجوار، وبالجملة نعم وبالجملة فعمدة المالكية. ذاك الحديث الآخر تكلموا عنه وقالوا إنه من رواية الحسن عن سمرة بن جندب، والحسن لم يسمع منه إلا حديث العقيقة، وقد مر بنا مرارا الكلام عن هذا في باب العقيقة وفي غيره. وبالجملة فعمدة المالكية أن الأصول تقتضي ألا يخرج ملك أحد من يده إلا برضاه، هذا هو الأصل، الأصول ثابتة كما قال الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فهل يأتي إنسان للآخر فيقول لا بد أن تبيعني؟ متى يكره الإنسان؟ في حالات معينة، في حالة الضرورة، لو أنك كنت في فلاه ورأيت الماء مع إنسان أو الطعام مع إنسان فإنك تكره على أخذه شريطة أن يكون زائدا عن حاجته، فإنه إذا أبى أن يعطيك إياه فإنه يؤخذ منه قسرا وقهرا، لأنه بعدم إعطائه لهذا المتضرر ربما تذهب حياته. ولا شك أن الإسلام عني بالفلذات واهتم بها وقدم ذلك على ما يتعلق بعظم الكعبة عند الله سبحانه وتعالى، لكن بعد ذلك يعطيه حق ذلك. إذن هناك أمور مستثنى يؤخذ المبيع من بائعه إذا لم تنع، وهذا ما يعرف بالتعسف في استعمال الحق، يعني الإنسان يكون له حق لكنه أحيانا يستعمله على طريق لا يلتقي مع روح الشريعة الإسلامية، فحينئذ يؤخذ على يده ويجبر على ذلك. ولذلك أما إذا تجردت هذه الأمور فحقا لا يجوز أن يؤخذ حق إنسان بغير رضاه، كما قال تعالى تجارة عن تراض، قوله عليه الصلاة والسلام إنما البيع عن تراض. قال وأن من اشترى شيئا فلا يخرج من يدي إلا برضاه حتى يدل الدليل على التخصيص، وقد دل الدليل بالنسبة للشفعة وهي بيع استثني. قال وقد تعارضت الآثار في هذا الباب، وجب أن يرجح ما شهدت له الأصول، لكننا عند المعارضة ننظر هل الأحاديث بدرجة واحدة. لا شك أن أدلة الجمهور صريحة الدلالة، أحاديث صحيحة ليس فيها مطعن، فهي مقدمة في هذا المقام. قال: ولكلا القولين سلف متقدم لأهل العراق من التابعين. لأهل العراق من التابعين كابن أبي ليلى. ولأهل المدينة من الصحابة. من الصحابة كعمر وعثمان رضي الله عنهما. ولا شك أن قول الصحابة لا يقدم. ولذلك لو عرضنا أقوال الذين أخذوا برأي الجمهور وجدهم كثر من الصحابة وحتى من التابعين، حتى من التابعين سعيد بن المسيب والزهري وعمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي المعروف وغير هؤلاء كثير، كل هؤلاء مع الجمهور. إذن جمهور العلماء ليس فقط الأئمة الثلاثة، بل جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والمحدثين كلهم يقولون بأن الشفعة لا تثبت إلا للشريك.